الحنفية أجمعين. قال الإمام المصنف مسلم الحجاج رحمه الله في صحيح باب السؤال عن أركان الإسلام: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة والذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي حدثنا حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال: حدثني أبو أيوب العربي عرض لرسول صلى الله عليه وسلم وفي سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعد من النار. ثم قال: ثم فقط قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. قال: لقد أنت وصلت عبد الله تشكو شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حد أخبرنا أبو الأحوص. ما الفرق؟ هذا يحيى بن يحيى صاحب مالك، هذا يروح عنه مالك، يروح عن مالك موطا. نعم. طيب هذا راح يقول حدثنا مالك في مسلم هنا تميمي، ذاك وشو؟ ليثي، صحيح. ذاك صدوق، مجرد صدوق، ذا راوي ذاك، هذا إمام كبير، هذا محدد ضابط. حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أيوب عن أبي أيوب قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل نعمله يدنيني الجنة ويبعد من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية من أبي شيبة: إن تمسك به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نعمان بن قوقع فقال: يا رسول الله، رأيت إذا صليت مكتوبا؟ نعم. حديث صار عندك؟ حديث كامل. وش الحديث عندك؟ شاقل كله غير النسخة بكرة، تقرأ بعد النسخة. نعم. كيف هو طبعا فالع دباقي؟ حدثنا ابو بكر بن اسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سدلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال: تعبد الله لا تشرك بشيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا ازيد عليه شيئا ابدا ولا انقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا.